بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه، كتاب الجهاد: ومن أخذ من دار الحرب ما له قيمة لم يجز له أن يختص به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فإن هذه الجملة تدل على تحريم الغلول، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. والغلول هو أن يأخذ الإنسان من الغنيمة شيئا يختص به ويخفيه قبل قسمتها، وهو أشد من السرقة، ولكن وعيده وعذابه في الآخرة، فإنها لا تقمع به اليد. أما لو كان شيئا يسيرا من الطعام، فإن الطعام لا بأس به لو أخذه ليأكله في وقته، وإنما الكلام على الشيء الذي له قيمة من سلع، من فرش، من أي شيء يستفاد منه. فالله عز وجل قد حرم الغلول وقال: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. نعم. إلا الطعام والعلف فله أن يأخذ ما يحتاج إليه، فإن باعه رد ثمنه في المغنم. نعم، هذه الجملة هي بيان وتأكيد لما ذكرت في الأول، لكن زيادة. قال المؤلف أنه لو أن هذا الطعام الذي أخذه لم يأكله لكن باعه وأخذ ثمنه، فعليه أن يعيد ثمنه إلى الغنيمة. أما لو كان علفا وعلف به دابته أو طعاما فأكله، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. وإن فضل معه منه بعد رجوعه إلى بلده لزمه رده. كذلك لو أخذ طعاما فيأكله في الطريق، ولما وصل إلى بلده وكان قد بقي معه منه شيء، فإنه يعيده إلى الغنيمة. إلا أن يكون يسيرا فله أكله وهديته. يقول المؤلف: إلا إذا كان هذا الباقي شيء يسير، لا ليس له تأثير، فإن له أن يأكله أو يهديه على أحد أو يتصدق به. ويجوز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق، يعني يجوز الهجوم عليهم بياتا في الليل على غرة، ما دام أنه ليس بيننا وبينهم عهد. ورميهم بالمنجنيق أو بالمدافع أو بالقنابل أو بالصواريخ على حسب القوة الموجودة الآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم قوة ومن رباط الخيل ترهبون بها عدو الله وعدوكم، قال: ألا إن قوة الرمي، ألا إن قوة الرمي. ورميهم بالمنجنيق وقتالهم قبل دعائهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم. هذا تأكيد لما ذكر بأنه يجود بدي تبيت الأعداء والهجوم عليهم على غرة وغفلة ما لم يكن بيننا وبينهم عهد، فإن الحرب خدعة، فإذا هجم عليهم وقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم ونساءهم وغنم أموالهم فلا بأس بذلك، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في بني المصطلق، فإنه قتل منهم كثيرا وسبى نساءهم وذراريهم وقسموا على المسلمين غنيمة، وكان منهم جويرية إلا أنها افتدت من صاحبها الذي كان في نصيبه، وجاءت النبي عليه الصلاة والسلام تستعينه بذلك، فعرض عليها النبي عليه الصلاة والسلام أن يسدد عنها ذلك ويتزوجها، فقبلت ففعل ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم. ولا يقتل منهم صبي ولا مجنون ولا امرأة ولا راهب ولا شيخ فان ولا زمن ولا من لا رأي لهم إلا أن يقاتلوا. هؤلاء الذين عدهم المؤلف من الناس الذين لا ينبغي قتلهم إذا أمكن استخلاصهم من قومهم وعدم قتلهم، لكن لو ظهر منهم مساعدة لذويهم فإنهم يقتلون تبعا لهم، وكذلك لو تترس بهم قومهم يحاربوننا وهم متترسين بهم قد جعلوهم بيننا وبينهم قاية فإنهم أيضا يقتلون، وبالله التوفيق. ويخير الإمام في أسارى الرجال بين القتل والاسترقاق والفداء والمن، ولا يختار إلا الأصلح للمسلمين. الأسرى من الرجال هذا يستشير ولي الأمر الرعية ويتشاور معهم، فهو يحكم فيهم إما بمن أو بفدية، يمن يعني لا يؤخذ عليهم شيء، يعتقهم بدون أن يأخذ منهم شيء، أو يأخذ منهم فداء، أو يقتلهم، أو يجعلهم عبيدا مملوكين للمسلمين، كما ذكر الله عز وجل في سورة محمد، فإما من بعد وإما فداء. نعم. وإن استرقهم أو أفداهم بمال فهو غنيمة. نعم، يعني إذا فداهم يعني أخذ منهم مال فالمال هذا غنيمة للمسلمين، وكذلك إذا استرقهم وجعلهم عبيد يقسمهم بين المسلمين فيكونون عبيدا مملوكين لهم. ولا يفرق في السبي بين ذوي الرحم محرم إلا أن يكونوا بالغين. يعني أن السبي إذا دخلوا في هذه الغنيمة فإن كانوا بالغين فإنهم يعاملون معاملة الرجال، يعني كما تقدم إذا كانوا رجال ذكورا فإنهم يدخلون فيما ذكر المؤلف سابقا، يعني بأن إما أن يمن عليهم أو يعتقوا أو يكونوا عبيدا أو يؤخذ منهم الفداء. أما الصغار فإنهم سبي يكونون عبيدا مملوكين المسلمين. ومن اشترى منهم على أنهم ذو رحم فبان خلافه رد الفضل الذي فيه بالتفريق. جاء في الشرح عند الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله قال: ومن اشترى منهم على أنه ذو رحم، أي إذا اشترى عدة مماليك من السبي ظنا أنهم ذو رحم محرم لبعضهم فبان بخلافه، أي تبين أنه ليس بعضهم رحما محرما لبعض الآخر، رد الفضل الذي فيه بالتفريق، بمعنى يجب عليه أن يدفع زيادة السعر لأن شراءهم على أنهم ذو أرحام محرمة ينقص من قيمتهم، فوجب رد النقص كما لو لم يظن ذلك، وكما لو أخذ دراهم في بيع فبانت النقود أكثر مما باع به. تمام، جزاك الله خير. ومن أعطي شيئا يستعين به في غزوه فإذا رجع فله ما فضل. يعني لو أن الإنسان أعطي شيئا إما من السلاح أو من الطعام يستعين به على الجهاد، فإذا رجع وبقي فضلا فإنه يعيده، لأنه إنما أعطي إياه من أجل الجهاد، وقد انتهى الجهاد، انتهت المعركة، فما بقي عنده يرده فلا يستحقه إلا أن يكون لم يعطى لغزوة بعينها. جاء في الشرح عند الشيخ ابن جبرين: وإنما أعطيه لينفقه في الغزو مطلقا، فيرد الفضل في الغزو فينفقه على نفسه أو على غيره في غزوة أخرى، لأنه أعطيه لينفقه في قربة معينة وهي الجهاد، فلزمه إنفاقه فيها كما لو أوصي به لينفق في الحج. ومن حمل على فرس في سبيل الله فهي له إذا رجع إلا أن يجعل حبيسا. يعني إذا أعطي فرسا ليجاهد عليها في سبيل الله فإذا رجع فإنه يملكها، إلا أن تكون هذه الفرس قد حبست في سبيل الله، يعني فلا يملكها هو. وما أخذ من أهل الحرب من أموال المسلمين رد إليهم إذا علم صاحبه قبل القسمة. يعني لو أخذ مع الغنيمة من أموال الكفار أخذ شيئا من أموال المسلمين فعلم ذلك، فإنه يرد إلى أصحابه، يعني إلى مالكه، لا يدخل مع الغنيمة. نعم. وإن قسم قبل علمه فله أخذه بثمنه الذي حسب به على أخذه. وإن قسم قبل علمه أي. فله أخذه بثمنه الذي حسب به على أخذه. جاء في الشرح الشيخ بن جبرين لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني وجدت بعيري في المغنم كان أخذه المشركون. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق، فإن وجدت بعيرك قبل أن يقسم فخذه، وإن وجدته قد قسم فأنت أحق به بالثمن إن أردت. وذهب بعض أهل العلم إلى أن صاحب هذا المال من المسلمين أحق به قبل القسمة وبعدها، ويعطى من اشتراه من بيت مال المسلمين، لما ثبت عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه رد فرسا على أهله بعدما قسم وصار في خمس الإمارة، ولأن ملك المسلم لم ينتقل عن هذا المال بدليل ملكه له قبل القسمة، وليس فيه دليل قوي يدل على انتقال ملكيته عنه بعدها، وهذا هو الأقرب. وإن أخذه أحد الرعية بثمن فلصاحبه أخذه بثمنه، وإن أخذه بغير شيء رده. قال الشيخ بن جبرين: وإن أخذه أحد الرعية بثمن، أي لو أن أحد المسلمين اشترى مال المسلم الذي أخذه الأعداء من حربي، فلصاحبه أخذه بثمنه، لأنه اشتراه بثمن فلم يجزي أخذه منه بغير شيء. وذهب بعض أهل العلم إلى أن لصاحبه أخذه بلا ثمن، لأن مالكه لم يزل عنه. أما ما دفعه المشتري فإن كان عالما بأنه ملك للمسلم فلا شيء له، وإن لم يكن عالما فربما يقال بأنه يدفع له من بيت المال. ومن اشترى أسيرا من العدو فعل الأسير أداء ما اشتراه به. يعني لو أنك اشتريت أسيرا من المسلمين من أيدي الكفار فدفعت به قيمة، فإن هذا المسلم لأنه سيعتق يلزمه أن يدفع لك الثمن الذي اشتريته به حتى يكون حرا. نسأل الله التوفيق والهداية والثبات على الإسلام وقوة الإيمان، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يصلح ولاة أمورنا ويرزقهم البطانة الصالحة، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، كما نسأل عز وجل أن يدفع ويرفع عنا كل بلاء وبلية، وأن يديم علينا نعمه ويرزقنا شكره. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنتبع الباطل فنهلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.